اللي يفرض مجبر الشيخ في الجيش الشيخ الآن يعني في المشكلة هذه الحالية، كمثلا جيش مصر هذول الشباب الخارجين هناك، ما موقفهم يا شيخ؟ موقف يحاول أن يتخلص، نعم، وإلا فلا يتقصد قتل مسلم. نعم. وين قتل يا شيخ؟ هو نيته. أنا أقول لو نسأل أمور ديننا هو زعل، يقول لي أنت عقلك يقول لك هكذا، كيف عقلي يقول هكذا؟ أنا أريد نسأل أمور ديني أول، مش الفتن هذه وما فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.